نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. زائد يقول السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله زوجته تعاني من متاعب في الحمل وقد سبق عرضها على طبيبات مسلمات ولكن دون جدوى، والآراء تلح على عرضها على أطباء مسلمين لمدى تفوقهم في هذا المجال، وأنا أرفض وزوجتي منتقبة، فهل يجوز ذلك أم ما الحل؟ وجزاكم الله خيرا. جزانا وإياكم. يجوز إذا كان الأمر على ما ذكرت أن تعرض امرأتك على طبيب مسلم، وقبل ذلك أن تعرضها على الطبيبة الكافرة إن كانت مأمونة. فإن لم تكن الطبيبة الكافرة مأمونة جاز لك أن تعرضها على الطبيب المسلم، بحيث لا ينظر منها إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة. وقد أجبت عن سؤال كهذا في مسجد التوحيد منذ فترة، وفوجئت بفضول من إنسان جاهل أضاع على نفسه وعلى سائر الحاضرين الفائدة، فإنه يذهب إلى أن هذا يحرم، بل قال لأن تموت أفضل من أن أعرضها على طبيب. إن كان الأمر متعلقا بك فافعل بنفسك ما شئت، ولكن إن كان متعلقا بامرأة استرعاك الله عز وجل عليها فمن حقها عليه أن لا تحرمها من طرق العلاج المتاحة، لا سيما إذا كانت الشريعة الإسلامية تسمح بهذا. حكى هذا ابن عبد البر في التمهيد عن السلف، وبه أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، بل أفتى بجواز نظر الطبيب المسلم إلى العورة المغلظة من المرأة إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن بحضور محرمها، بحضور المحرم. وحيث أن السؤال جاءني ومعي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للأستاذ الدكتور أحمد علي أحمد الثالوث، فهناك فتوى منشورة في هذا الكتاب من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن، وذلك في من الواحد إلى السابع من المحرم سنة 1414 هجرية، 21 إلى 27 يونيو 1993 ميلادية. يقول مجلس المجمع: بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداوات الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك ستقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد على ذلك، وأن يعض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. ويوصي بما يلي: أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. والله أعلم. قرار رقم 85 بتاريخ 12 سنة 85/12/85. نعود إلى أسئلتنا. هي المسجد، فهل أكمل الصلاة أم أخرج منها؟ إن غلب على ظنك أنه ستفوتك تكبيرة الإحرام، فالمستحب لك أن تخرج من صلاتك، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله: يحتمل معنيين. المعنى الأول: إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة. والمعنى الثاني: إذا فرغ المؤذن من إقامة الصلاة. قال: والظاهر أن المراد المعنى الأول، إذا شرع الإمام في إقامة الصلاة. ليتهيأ الناس وليدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وليدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. ومما يدل على رجحان هذا القول، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، ما ثبت عند الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في إقامة الصلاة، فجذبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتصلي الصبح أربع؟ خلي بالك، هو في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجذبه وهو في الصلاة ويكلمه وهو في الصلاة، وهذا يعني تلبيس عليه في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك إلا لمصلحة. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجه من الصلاة. طيب، وأما قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة، أيضا يحتمل معنيين، أي فلا تشرع صلاة إلا المكتوبة، سيكون منهيا عن إنشاء الصلاة عند إقامة الصلاة، وقد يكون المراد ألا ينشغل بالصلاة حتى وإن كان شرع فيها قبل إقامة الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ومن هنا اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما نهي عن إنشاء صلاة عند إقامة الصلاة، أما إن كان قد شرع في الصلاة قبل الإقامة فعليه أن يفرغ منها، أن يكملها. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يحتاج أصلا إلى الانصراف من الصلاة النافلة، لأنها تفطر عليه بمجرد إقامة الصلاة. وذهب الإمام أحمد مذهبا وسطا وهو الصواب الذي مال إليه الحافظ العراقي رحمه الله، أنه يستحب له أن ينصرف من الصلاة، لا سيما إن كان ذلك سيؤخره عن تكبيرة الإحرام، بهذا الدليل الذي ذكرته من حديث ابن عباس، وكذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي ركعتين وقد أقيمت صلاة الفجر، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا بالرجل، انصرفنا من الصلاة أحطنا بالرجل نقول له ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة، يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وهذا حديث متفق عليه، فهو يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال لأنه حين كلم ابن عباس وجذبه، وكذلك حين كلم عبد الرجل الذي ورد ذكره في حديث عبد الله بن محيمة رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على أنه يكره له أن يستمر في صلاته. وتركه عليه الصلاة والسلام لابن عباس ولهذا الرجل يكملان صلاتهما دليل على أنه يجوز أن يكمل الصلاة ولا تطول الصلاة كما قال ابن حزم رحمه الله. هل يوجد دعاء لسجود التلاوة؟ نعم، هناك دعاءان ورد في سنن الترمذي، والدعاء الأول حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، والثاني صححه. أما الأول فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة، والحديث فيه قصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رأيت في منامي أني أصلي وراء شجرة، فلما مررت بسجدة سجدت، فرأيت الشجرة سجدت وقالت اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد للتلاوة ذكر هذا الذكر الذي حكاه الرجل الشجرة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع أو واحطط عني وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. أما الحديث الثاني فهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في سنن الترمذي تالي لحديث ابن عباس مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا الذكر ورد بأتم من ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث أصل في الأذكار التي تقال في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الصلاة قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن في سجود القرآن من الليل كان صلى الله عليه وسلم يقول سجد وجهي للذي خلقه، زاد البيهقي وصوره. نعود إلى رواية الترمذي وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذان ذكران يقالان في سجود التلاوة. ما حكم رفع اليد في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ كف التحت يا ربي داود. أحبك الله الذي أحبني فيه. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو دبر الصلاة المكتوبة إلا ما ورد في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، وما عدا ذلك مما ورد فلا يصح منه شيء ك كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، هل يوجد في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة مرتين؟ لا أعرف، لكن على كل حال ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ذهب بعض أهل العلم كالحسن البصري رحمه الله إلى أنه إذا قرأها في أي ركعة فقد أجزأ عنه، يعني أنه مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قد قرأ بفاتحة الكتاب. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذه رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عند أحمد وأبي داود وابن حبان في حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى لما تجمع بين الروايتين يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وأن يفعل ذلك في صلاته كلها، يعني أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. أعمل بالعاشر من رمضان وأخرج من العمل الساعة السادسة مساء قبل العشاء، وعندما نأتي القاهرة أو شبرا نجد أن المساجد قد أغلقت ستضيع منا صلاة جماعة العشاء، فهل يجوز لنا أن نجمع المغرب والعشاء جمع تقديم قبل الخروج من العمل؟ نعم هذا جائز، إلا في مذهب مالك رحمه الله فإنه لا يجيز جمع التقديم، والجمهور على جواز جمع التقديم. ومستند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكان ذلك بنمرة، والظاهر أنه جمع بسبب السفر لا بسبب الحج، فلا علاقة للحج بالجمع أو بالقصر، فالظاهر أنه جمع بسبب إيه؟ بسبب السفر. هذا الحديث دليل على جواز جمع التقديم، فيجوز لك أن تجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب جمع تقديم قبل أن ترجع من العاشر من رمضان. وإن أردت أن تحتاط لنفسك فاعلم أن المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة بالتعذر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويمكنك أن تصلي الجماعة في البيت مع امرأتك أو مع أبنائك، فإن الجماعة تنعقد برجل وامرأة أو برجل وصبي، أقل الجماعة رجل مع امرأة أو رجل مع صبي أو رجل مع رجل، فيجوز لك أن تفعل هذا. فإن أردت أن تقول من الخلاف، لأن القول بجواز الجمع سيؤدي إلى أن تجمع هذه الصلاة صلاة العشاء إلى المغرب في كل يوم، وأنت لا حرج عليك إن فعلت هذا في مذهب جمهور العلماء، فإن أردت أن تخرج من الخلاف والخلاف عند مالك فافعل ما ذكرت لك. هذا سؤال ورد من على الانترنت الان. يا عمري اعيش في الولايات المتحده وكنت اود من الشيخ حفظه الله ان كان لديه نصائح لاحد مثلي. طيب خلينا عند هذا السؤال. نعم عندي نصيحه لك ايها الشاب، اعلم ان بقائك ببلاد الكفر مشروط بالاستقامه على امر الله واظهار الدين، بالاستقامه على امر الله واظهار الدين. فان وجدت في نفسك انك لن تستطيع ان تكون مستقيما ولو في واجب واحد او ولو في ترك محرم واحد، وان وجدت ايضا انك تخفي دينك، فعليك ان تبادر بالعوده الى بلدك. فان العلماء اختلفوا في حكم اقامه المسلم ببلاد الكفر على قولين. القول الاول قول من قال يحرم على المسلم ان يقيم ببلاد الكفر، هو قول ابي حنيفه رحمه الله في طائفه من اهل العلم. والقول الثاني انه يجوز للمسلم ان يقيم حيث شاء بما في ذلك في بلاد الكفر شريطة أن يكون مستقيما على أمر الله ومظهرا لدينه. فأنت ترى أن الذين أجازوا هذه الإقامة، وقد رجح ابن قدامة رحمه الله هذا المذهب في المغني، فأنت ترى أن الذين أجازوا الإقامة ببلاد الكفر أجازوها بالشروط بشرطين. فإذا الأصل الاستقامة على أمر الله، وليس الأصل أن تقيم بهذه البلاد بحيث تستبيح بعد ذلك المحرمات او تترك الواجبات. فهذه نصيحتي لك. واوصيك ايضا ان تنقذف دائما بالمسجد، كلما وجدت فراغا وقت فراغ فاذهب الى المسجد واقرأ القرآن واكثر من العبادات ما استطعت، لانك بأرض فتنة فيها اكبر فتنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة النساء وفتنة المال زيادة على فتنة الكفر والعياذ بالله. أما فتنة النساء فحسب كما ورد في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي أضر فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، مع ما ثبت عند البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. تصور، يبقى إذن النساء في أمريكا إلى أي مرحلة من مراحل الفتنة وصل؟ والفتنة الثانية فتنة المال، فأنت في عالم مادي لا مجال فيه للعواطف ولا للمشاعر، كله كل شيء يقيم بالمادة. وقد ثبت عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وأكثر من الصيام، فأنت شاب وتوجد في بلاد يستباح فيها الجنس على الحالة الموجودة عند الكلاب والحمير والعياذ بالله، اعتصم بالصيام لئلا تفتن من هذه الجهة. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بذلك، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأحذرك من الزواج من أجل الأوراق، أنت لا يجوز لك أبدا إن قلت هذا عقد زواج باطل، أقول لك لا يحل لمسلم أبدا أن يدخل في عقد باطل، لا يحل. ولا يجوز لك أن تتزوج الكتابية المرأة الكتابية إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون كتابية حقا، فإن الشائع في بلاد الكفر وفي أمريكا الإلحاد والكفر بجميع الأديان والعياذ بالله. ثانيا أن تكون محصنة يعني عفيفة. فهل تجد امرأة عندك موصوفة بهاتين الصفتين؟ أسأل الله أن يوفقك وأن يوفق إخوانك من المسلمين. ثانيا يقول الإخوة هنا بعد 11 سبتمبر علقوا علم أمريكا على المسجد بجانب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووضعوا منشورات يقولون فيها اللهم بارك في أمريكا، ولم ينزلوها حتى عندما بدأ الضرب الأمريكي على أفغانستان. ومن حماستي قمت بانتشالها وغمها في سلة القمامة غيرة على ديني. فهل أأثم بفعل شيء؟ فهل أثمت بفعل شيء مثل هذا؟ وما حكم ما فعله الإخوة القائمون على المسجد؟ أنت لم تأثم بل أطبت يا بني. أسأل الله أن يبارك عليك وأن يحفظ عليك عقيدتك، وأسأل الله أن لا يبارك في أمريكا وأن يدمرها وإسرائيل تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم انتقم منهم، اللهم اسدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. ثم يقول لعل إخوانك الذين فعلوا هذه الفعلة تأولوا أنهم مكرهون لأنهم يعيشون في بلاد الكفر، أو قد يكون السبب الجهل بأحكام الشريعة. هذا الأسف الشديد الذي يذهب إلى بلاد الغرب بغير أن يكون عالما بحدود الله تبارك وتعالى، هذا كالذي يرقي بنفسه في البحر وهو لا يعرف السباحة، لا يجيد السباحة. هذا سيغرق حتما كما غرق الكثير من المسلمين الذين ذابوا في المجتمع الأمريكي. عليكم السلام ورحمة الله. لكن تعظيم راية من رايات الكفر هذا لا يجوز، والولاء والبراء على وشك أن يضيع، لن يمحى من القرآن. الله يرضى عنا، أسأل الله أن يشفيه. قلنا إن شاء الله ندعو جميعا لأخينا الشيخ عبد اللطيف بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالذي يذهب إلى بلاد الغرب قبل أن يتعلم حدود الله عز وجل هذا مثله كمثل من ألقى بنفسه في البحر وهو لا يجيد السباحة، يعني يعرض نفسه للهلاك وللغرق والعياذ بالله. فلو علم المسلم الذي يعيش على في بلاد الكفر أنه يجوز له تجوز له الإقامة في قول طائفة من أهل العلم بهذا الشرط ما وقع فيما وقع فيه. فما فعلته هذا فعل حسن، وهؤلاء ليسوا مضطرين إلا إن كانوا مضطرين للإقامة ببلاد الكفر، كالرجل مثلا الذي العراقي الذي كان يدرس في أمريكا مثلا، فلما قامت حرب العراق ضد الكويت وهذا فعل عدواني لا يحل لمسلم أن يشارك فيه أبدا، نعلم أن صدام حسين أرسل إلى جميع العراقيين الذين يوجدون بالخارج وطلب منهم المصارعة بالعودة إلى العراق للمشاركة في الحرب ضد الكويت، طبعا رفضوا لأن هذا عمل إدراني. فاستصدر أحكاما عليهم أحكاما عسكرية بالإعدام، فهذا العراقي لن يستطيع أن يعود إلى بلده العراقي، ولن تقبله أي بلد مسلم، ولن يستطيع أن يعيش إلا في بلد من بلاد الكفر، فليس في الإمكان أفضل مما كان. فهذا مضطر إلى الإقامة، وحينئذ إن كانت إقامته هناك تمثل خطورة على حياته إن لم يظهر الموالاة لهم فهذا مضطر، هذا مضطر ومكره. كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. لكن أخونا الشيخ عبد اللطيف قال قد يكون المراد بالسؤال أنه نزع العلم الأمريكي ومعه الراية المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا إن كنت فعلت هذا فهذا خطأ فاحش، عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تنزع راية الكفر فقط دون راية التوحيد. وهذا سؤال أيضا جاء الآن على الإنترنت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو ما هو حكم الاستمناء؟ اعلم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم الاستمناء خلافا للإمام أحمد رحمه الله، وعنه روايتان. الأولى أنه يجوز لأنه إلقاء فضلة زائدة عن الجسم وبقاؤها يضر بالجسم كالتمخط وكالبصاق وما إلى ذلك. والرواية الثانية أنه يجوز لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، لكن الاستمناء محرم فلا تلجأ إليه يرحمك الله إلا عند الضرورة. قال الله عز وجل وهو يصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا يحل للإنسان أن يتعدى حد الله عز وجل لأن هذا ظلم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكان ولو كان الأمر على ما ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى ذلك، لأن ذلك فيه قضاء الشهوة والتخلص من الفضلة التي يتضرر بها البدن، هذا إذا كان مباحا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بطريقة المهتدين، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يرشف الشهوة وفي نفس الوقت يمرن النفس على الصبر على الصبر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالصائمين في هذا الموضع بالصابرين الصائمون. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ ما ثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضعف له. خلي بالك من السياق، كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني صار بقى الحسنة التي تضعف بعشر حسنات تصير عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك الصيام له حساب آخر تماما. فلذلك قال جمهور المفسرين إنما يوفى الصابرون يعني الصائمين. لقد يقول الحديث احفظ منيك فإنه نور عينيك ومخ ساقيك، هذا ليس حديثا. هذا ربما كان قولا لبعض أهل العلم كما قال الشاعر ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام دوام ملامة ونمام وطء وإدخال الطعام على الطعام. هذا ليس حديثا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا من الانترنت أن الشيخ حمود الشعيبي توفاه الله في 18 يناير. فإن كان هو الشعيبي الذي وقف وقفة حق بالنسبة لأحداث 11 سبتمبر فأرجو الدعاء له. هو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. سائل يقول ما حكم تمييز الإمام بتكبيرة القيام للتشهد الأوسط والأخير؟ لا بأس بذلك وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ثبت في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والإمام ضامن يعني يحفظ على الناس صلاتهم. ولذلك دائما ما أنصح إخوان المسلمين إذا وقف أحدهم إماما أن يكبر تكبيرة الإحرام بغير إطالة، لأن في بعض الأئمة الله أكبر بتلاقي ناس أحرمت بالصلاة، طبعا دي صلاة بطلة. الناس دول صلاتهم باطلة لأنهم أحرموا قبل أن يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا. وفي رواية أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر. هذا أحرم بالصلاة قبل الإمام فكيف يأتم به؟ كذلك على الإمام أن يحذف التسليم، لا سيما التسليمة الأولى التي تكون عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لئلا يسلم المأموم قبله. وكذلك كما نصح أبو محمد بن حزم رحمه الله مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر واقفا ثم يسجد، لكن الناس الآن يتحركون مع تكبير الإمام وليس مع حركة الإمام، مع أنه قد ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يمس جبينه الأرض، حتى يمس جبينه الأرض. ومع ورود أو مع ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسجد، وكان يكبر ويسجد، يعني ده وارد وده وارد. فإن صليت بناس أنت تعلم أن أحوالهم أنهم لا يتابعون الحركات وإنما يتابعون التكبير، فاجعل تكبيرك على حالة الثانية، اجعله يستغرق هوية للسجود بحيث تنتهي من التكبير عندما يمس الجبين الأرض لئلا تؤثم من خلفك من المأمومين. فكذلك إن ميز التكبيرتين بالتشهد الأوسط والتشهد الأخير عند الجلوس يعني لا بأس عليه من ذلك، لا حرج عليه في هذا. سائل يقول: كيف نقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ إذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، أنت تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في يوم الدين، وهكذا كما قال الإمام البخاري رحمه الله. قد يقول قائل: من الأئمة من يأتي بالفاتحة في نفس واحد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم مثلا. أنت مأذون لك في هذه الحالة أن تقرأ مع الإمام إن كنت ستقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه منازعة، وأنت مأذون لك بالمنازعة إن كنت ستقرأ فاتحة الكتاب، وإلا إن لم تستطع فاقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما تيسر من القرآن. لكن الأصوب أن تقرأ الفاتحة على الحالة الأولى التي ذكرتها، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري ورجحه الشوكاني في نيل الأوزار، باعتبار أنك إذا كبرت دعاء الإمام يشرع لك أن تأتي بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك بالاستعاذة، ثم بقراءة الفاتحة. فأنت إما أن تؤخر الاستعاذة عن موضعها، وإما أن تستعيد ثم تقف صامتا ثم تقول آمين ثم تقرأ الفاتحة متأثرة عن الاستعاذة ثم تقول آمين مرة ثانية، فتؤمن مرتين. أما على هذه الحالة التي ذكرتها فلن تقع في شيء من ذلك. هل نرفع أيدينا، هل نرفع أيدينا عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ والله هذا ذهب إليه جمهور العلماء إلى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله والثوري إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى فقط، أما ما عدا ذلك فهذا عمل في الصلاة لم يأتي به دليل، كما قال ابن حزم رحمه الله قال: ولا يصح أن يحتج بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويرفع يديه في كل رفع وخفض، لأن صلاة الجنازة لا رفع فيها ولا خفض. لعله مما يدل على هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا الحديث ضعيف. وله شاهد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي، وإسناده أيضا ضعيف، بل في إسناده مجهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى رفعهما يعني مرة ثانية. والأولى أن يحتج بهذه الكيفية. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، واختلفوا فيما عداها من التكبيرات. واضح؟ ننتقل لكلام الترمذي، قال: وقد اختلف أهل العلم، فذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة، وقال ففي ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري. فنحن نقول نتمسك بدليل الإجماع في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم لن نجد دليلا يدل على رفع اليدين عند كل تكبيرة أخرى من التكبيرات الثلاث البقية أو ما زاد على الثلاث، إلا ما ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح أن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة في صلاة الجنازة. هذا الأثر وارد عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. الشيخ الألباني لم يأخذ بهذا الأثر، خلي بالك. الشيخ ناصر تمسك بأثر ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته إذا حج أو اعتمر ويأخذ ما زاد عن القبضة، فاحتج بأثر ابن عمر في الأخذ من اللحية، ولم يحتج بأثر ابن عمر في مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة. وعلماءنا الأصابع في بلاد الحجاز فعلوا العكس، لم يأخذوا بأثر ابن عمر في الأخذ من اللحية أخذ ما زاد عن القبضة، وأخذوا بأثر ابن عمر في رفع اليدين على تكبيرات صلاة الجنازة. فإما أن نأخذ يا اخي بس انت ليه بتدخلني في سؤال ثاني؟ اطعمش من فضلك بلاك المغفره. فاما ناخذ بالاثرين في الموضعين واما نرد. طبعا لا يقال ان ابن عمر لا يفعل هذا من جهه الراي لان هذه المساله يدخل فيها الاجتهاد فاما ان يكون فعل الصحابي حجه واما انه ليس بحجه. لا يقال ابن عمر رفع عليه في تكبيرات الجنازه ولا يعلم له مخالف من الصحابه فكان ذلك اجماعا لانه في الحقيقه ليس اجماعا هل يجوز اخراج زكاه المال لبناء المساجد؟ هذا لا يجوز ابدا لان الله عز وجل بين مصارف الزكاه في سوره التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فهذه ثمانية مصارف. البعض يقول في سبيل الله يدخل تحتها بناء المساجد اطلاقا. في سبيل الله عند إطلاقها في عرف الشرع محمولة على الجهاد والحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج من سبيل الله هذا الحديث ضعفه طوائف من أهل العلم وكان الشيخ الألباني حسن إسناده. لكن لو سلمنا حتى بأن الحج من سبيل الله فالمساجد ليست داخلة تحت مدلول هذه الآية. ضف إلى ذلك أن المساجد كثيرة جدا وإذا دخلت أي مسجد في أي وقت ما عدا صلاة الجمعة تجد أن الذين يصلون في المسجد يعني لا يتعدون صفا أو صفين بالكثير. فالمساجد كثيرة والفقراء في مسيس الحاجة إلى المال وهذا المال ليس مالك مال الزكاة. يعني أنت إذا كنت تملك النصاب وحال على مالك الحوض وكان مالا زكويا فواحد على الزعين او اثنين ونصف بالمئة من هذا المال بعد حولان الحوض تخرج عن كونها ملكا لك وانما تصير ملكا للفقراء على المشاعر. فلا يحل لك ان تتصرف في المال في مال ليس مالك الا بالطريقة التي ارادها الله عز وجل. أريد أن أعرف أدلة كافية عن إقامة أذان الأول وأذان الثاني في صلاة الفجر وما حكم الأذان خارج المسجد؟ قد صح في هذه المسألة ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أذكر منها ثلاثة. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال أحدكم من سحوره أو من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا الحديث تمسك به جمهور العلماء في أنه يجوز الأذان قبل صلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر وأنه يكتفى بهذا الأذان. هذا مذهب أحمد والشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يحل. الجمهور تمسكوا بحديث ابن مسعود هذا أن بلالا كان يؤذن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيه؟ قبل دخول وقت الفجر كان يؤذن بليل. أبو حنيفة قال أبدا الأذان إعلام بدخول الوقت والوقت لم يدخل فلا يجوز التأذين قبل دخول الوقت. وذهب ابن المنذر وجمهور المحدثين إلى أنه يشرع أن يؤذن للفجر أذان قبل دخول الوقت وأذان عند دخول الوقت. قالوا وإن كان ورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأذان واحد إلا أنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة هذان حديثان عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا حين يدخل الفجر. هذه كان عند البخاري فإنه لا يؤذن إلا عند دخول الفجر أو قال حين يدخل الفجر صلى الله عليه وسلم عليه. وزاد مسلم من حديث ابن عمر وكان وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يبقى إذن حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما يدلان على مشروعية أذانين لصلاة الفجر، أحدهما قبل الوقت لغرض ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فده هو الهدف من الأذان الأول كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأذان الثاني هو أذان ابن أم مكتوم فإنه كان لا يؤذن إلا حين يدخل وقت الفجر. المسجد مشروع، كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان خارج المسجد على بيت مرتفع كما وردت الرواية من حديث عائشة عند النساء، وكان يؤذنان على بيت مرتفع فيشرع الأذان خارج المسجد، لكن هذا لا ينبي أن يؤذن داخل المسجد. أنا أعلم طبعا أن سماحة الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة ذهب إلى أن التأذين داخل المسجد بدعة. في الحقيقة التأذين خارج المسجد الهدف منه أن يسمع الناس الدعاء أو النداء إلى الصلاة، فإذا أمكن ذلك بمكبرات الصوت أو الميكروفونات يبقى خلاص لا داعي لأن يؤذن خارج المسجد. فالشيخ ناصر رحمه الله قال طيب ما هو إذا أذن خارج المسجد سيراه مثلا الأصم الذي لا يسمع، الأصم الذي لا يسمع، وهذه المصلحة ستفوت بالتأذين داخل المسجد. يبقى إذن بقى ينبغي أن يكمل الكلام وأن يقال ينبغي عليه أن يؤذن خارج المسجد على مكان مرتفع حتى يراه أكبر عدد من الصم، مش كده؟ حتى يراه أكبر عدد من الصم، وهذا وفي هذا من المشقة ما فيه، فيكتفى بالتأذين داخل المسجد فيؤذن على باب المسجد فلا حرج عليه في ذلك، لكن بغير تبديع لمن أذن داخل المسجد. من فضلك معلش هل صلاة تحية المسجد واجبة؟ عندي أسئلة كتير هنا ما. انت اكتب هل صلاة تحية المسجد واجبة؟ ليست واجبة، أوجبها فقط الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن في الحقيقة هي ليست واجبة، وإن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. ففي الحديث الثابت الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كما هنا ورد بصيغة النهي، وعند البخاري أيضا رواية أخرى بصيغة الأمر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الأمر والأمر الإيجاب، لكن هناك صوارف، منها الصوارف العامة كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلحة بن عبيد الله حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة في الحديث الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. يبقى الحديث ده كما أنه يرد على أبي حنيفة رحمه الله القائل بوجوب الوتر، وعلى الحسن البصري رحمه الله القائل بوجوب ركعتي سنة الفجر، فإنه يرد على الإمام الشوكاني رحمه الله القائل بوجوب تحية المسجد. إلى أن الإمام الشوكاني رحمه الله أجاب عن هذا الحديث بجواب، قال: نحن لا نقول إن تحية المسجد واجبة بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه حين دخل المسجد كالنذر. إنسان نذر أن يصلي مثلا ركعتين، يبقى هاتان الركعتان واجبتان في حقه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فكذلك هو حين يدخل المسجد قد أوجب على نفسه أن يصلي ركعتين إن أراد أن يجلس، واخد بالك؟ وقد أجيب عن هذا الكلام بحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى الناس في المسجد فدخل ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فدخل إليها، وجلس الثاني حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فانصرف من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فإنه قد أقبل فأقبل الله عليه، لو دخل في الفرجة وقعد، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. هذا الحديث ذكر فيه أبو واقد أن الثلاثة جلس منهم اثنان ولم يذكر تحية المسجد، ولم يذكر تحية المسجد. فالصواب أن تحية المسجد ليست واجبة. استحيا أن ينصرف فجلس في نهاية الحلقة. ها؟ يعني ألا يغفر له، ألا يغفر له. إمامة المسبوق من المسائل التي اختلف فيها كثير من الناس، منهم من أيد رأي الجمهور، ومنهم من أيد رأي الشافعي. أرجو توضيح ذلك مع التوضيح، وما هو رأي الجمهور وما هو رأي الشافعي. المسبوق إذا سلم الإمام صار منفردا، فهل يجوز لأحد أن يدخل فيأتم به؟ فبعد أن كان مأموما صار منفردا ثم صار إماما، يعني ليس في القصة إلا أن المنفرد تحول إلى إمام، أليس كذلك؟ هذا له دليل من الشرع ولا ملوش؟ له دليل من الشرع، أدلة، دليل واحد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، حديث ابن عباس الشهير في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من الليل فتوضأ ثم قام يصلي، قال: فقمت عن يمينه. وكذلك جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يمينه، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقام عن يمينه. وكذلك جاء حذيفة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح مسلم، وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فقام عن يمينه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن النبي عليه السلام بعد أن دخل في الصلاة منفردا صار إيه؟ إماما. فإذا هذا يدل على الإيه؟ هذا يدل على الجواز. وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. عند ابن حبان من مرسل الحسن البصري أن هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وخبرت الأذان، هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز للمنفرد أن يتحول إلى إمام. طيب، وهل يجوز للإمام أن يتحول إلى مأموم؟ يجوز؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ الدليل ها؟ حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فقيل لأبي بكر تصلي بالناس فصلى بالناس رضي الله تعالى عنه فبين هو في صلاته إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس صفقوا وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت في صلاته رضي الله تعالى عنه هذه منصبة لأبي بكر لا يلتفت في صلاته فلما رآهم أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا التفت بعينيه أما الالتفات بالعنق والخروج عن مسمى تصفيق هذا لا يحل فأشار النبي عليه السلام أن مكانك صلي كما أنت يعني فرفع أبو بكر يديه وحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتم بأبي بكر رفع عليه وحمد الله عز وجل على ما أحدث له من نعمة ثم تأخر رضي الله تعالى عنه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام للمصلين على ما أكثرتم التصفيق في الصلاة من نبه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء خلي بالك بقى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء ورد على سبب وهو تصفيق الصحابة في الصلاة لكن المتقرر في الأصول وهو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يبقى أنت تعرف دائما هذه العبارة التي صدرت بأداة الحصر إنما وإنما التصفيق للنساء طب هل يجوز للمأموم أن يتحول إلى إمام؟ الدليل عمر بس اللي هي الاستخلاف ان عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما عنه عن عمر فصلى بالناس صلاه الصبح وهذا طبعا في حضور الصحابه من غير نكير طبعا واحد بقى يقول لك احنا لا لو سمحت انت لو سمحت انت واحد هيقول لك طيب مش دي جماعة ثانية يقول لك النص طب الراجل اللي دخل ده هيصلي ورا المسبوق ركعة واحدة وتبقى له ثلاث ركعات فيأتي مسبوق آخر يأتم بهذا فيصلي معه الثلاث ركعات ثم يقوم يأتي بركعة فيأتي مسبوق آخر فيتم به وتبقى عليه ثلاث ركعات وهلوم جدا طب ايه المانع اذا كان الامر مشروع ايه المانع يعني ايه وجه البشاعة في هذا الامر ان قيل هذه جماعة ثانية فاعتقد انني تكلمت بالتفصيل سابقا عن حكم الجماعة الثانية وانها وان كان الشافعي وابو حنيفة ومالك قد كرهوا الجماعة الثانية فإن الإمام أحمد وابن حزم استحبا الجماعة الثانية ورأيا أنها من السنة فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد هذا الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأعتقد أنني ذكرت هذه المسألة بالتفصيل من قبل وأنه لا بأس بإقامة جماعة ثانية وثالثة ورابعة طيب الأخ بيسأل يعني نريد بارك الله فيك وعليك السلام وبركاته نريد أن تكون الأسئلة على قسمين أسئلة فقهية وأسئلة عقائدية والله يعني في درس للعقيدة هنا في لبس العقيدة هنا يوم الثلاثاء شيخ سيد العمر. احنا لان المسائل الفقهية متعلقة بالامور العملية يبقى احنا ان شاء الله، لكن احنا ما نسمش على هذين القسمين. عايز تلعب سؤال بعد في العقيدة، لكن لا نقسم الى عقيدة وفقه. نريد ألا يتحدث أحد من المستمعين ولا يقطع الأجوبة. أرجو من إخواننا أن يتذكروا هذا، لا تقطع الأجوبة ولا تستثني نفسك. إن أردت أن تسأل فاكتب كما يكتب غيرك. ما هو الدعاء المأثور بالنسبة للقنوت في النوازل؟ الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو للمسلمين وتدعو على المشركين الذين آذوك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حين رفع رأسه من الركوع الأخير قنت في صلاته: اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. يبقى دعاء للمسلمين: اللهم اجلب وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. تقبلك. ويبقى دعاء إيه؟ على الكافرين. إذا كان الشعر عليه زيت أو كريم هل يجوز النسخ عليه؟ نعم يجوز. وكان النبي عليه السلام يدهن، كان يدهن شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. والدهن من زيت أو كريم أو ما إلى ذلك لا يكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى بعض الشعر. كذلك يقول: وما معنى تلبيد الرأس؟ تلبيد الرأس أن تجعل فيها صمغا يلبد الشعر، يعني يلصق الشعر بعضه ببعض كما لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم. أن تجعل في الرأس صمغا، صمغا يعني مادة لاصقة، مش صمغ مادة لاصقة الشعر، مادة لاصقة كالمواد التي يستخدمها الشباب في هذه الأيام تقليدا للشباب في عالم الغرب. المادة اللاصقة التي تلصق الشعر بعضه وبعض هذا يسمى تلبيدا. بعض العلماء يطبق قواعد الجرح والتعديل على عباد الله، فهل هذا صحيح أم لا؟ نسأل الله أن يهديهم. وليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. أما الذي عندنا في مصر هذا فهذا ضال جاهل. البعض يتصور أنني أسبه أو أشتمه، ليس كذلك. أنا أصف، أو الله أصف، وهذه هاتان الصفتان حج علي يوم القيامة، تكتب شهادتهم ويسألون. هو ضال وجاهل. أما الجهل فواضح من كلامه، وقد أثقل تلاميذه في جهالات وضلالات لا نهاية لها. وأما ضلاله فحسبك أنه عاب اللجنة الدائمة وطعن فيها وأجاب بكلام يشبه الهذيان والعياذ بالله. ما رأيك في كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي؟ وهل صحيح أنه تبنى فيه الأقوال الضعيفة والمرجوحة؟ الدكتور يوسف القرضاوي كتب كتبه هذه مطارفة. المطارفة يعني ايه في اللغة؟ المطارفة عن الهزار. هل احد يقبل ان اقول هذا على الدكتور يوسف القرضاوي؟ هل احد يقبل ان اقول هذا؟ انا ذكرت ما ذكرت لأسألكم هذا السؤال ثم لأجيب عليه. الدكتور يوسف القرضاوي سئل عن الحديث الثابت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل المطارحة، يعني كان بيهزر عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحوار الذي أدير معه في مجلة المصور، فهل يجوز أن يقال هذا عن النبي عليه السلام؟ يعني شيخ محمد الغزالي رحمه الله عفى عنه وغفر له، طعن في صحة الحديث، قال هذا خبر أحاد يخالف الواقع. كيف يخالف الواقع؟ قال نعم أنا لست على استعداد أن أوهن ديني فأقبل خبر أحاد وأرد الواقع المتمثل في جولدا مائير ومارجر تاتشر وبنازير بوتو وأنديرا غاندي. يعني إيه؟ يعني هؤلاء القوم، خلي بالك الهنود واليهود والإنجليز قوم لوط أفلح، يبقى ينفع يبقى ده مفهوم الفلاح في ذهن الدعاء والعلماء؟ رجع القرآن كده وشوف كلمة الفلاح بمشتقاتها وردت في حق من؟ قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيه، خلي بالك بقى، هم المفلحون، معروفة بالألف واللام التي تفيد الحظ، هم دول المفلحون. قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه لأن الفلاح أخواننا هو الفوز الدائم، الفلاح هو الفوز الدائم، بلك. فهل هؤلاء فازوا فوزا دائما؟ ولكن مع ذلك الشيخ محمد الغزالي رد الحديث، اما ان تثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول قاله على سبيل المطارحه، لا ينفع اخواننا مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. انا الكلمه التي ذكرتها اولا ما قصدتها ان هو يؤلف كتبا على سبيل المطارحه حتى تستشيعوا كلمتي هذه لأسألكم بعد ذلك وأجيب. أما كتاب فقه الزكاة فأنا لم أقرأه. مسألة الصلاة خلف الفاسق. مسألة الصلاة خلف الفاسق. واستدل على ذلك بصلاة ابن عمر وأنس ابن مالك خلف الحجاج ابن يوسف، مع أن بعض التابعين كالشعبي وطاووس حكموا بكفر الحجاج، فكيف ذلك؟ وهل يصح النقل عن أنس ابن عمر في ذلك أم لا؟ يصح النقل عن أنس ابن عمر في ذلك. وأما مسألة تكفير معين فإن هذا من باب تحقيق المناط، وفي تحقيق المناطات تجد أن الناس يختلفون. طبعا كلمة مناط دي بتتعب الجاهل لأنه لا يعرف ما يقول لك فرحانين بكلمة المناط. تحقيق المناط يعني التثبت من وجود العلة التي أسس عليها الحكم، فالمناط هو العلة، خدت بالك؟ فقد يتفق المسلمون أو اتفق المسلمون على تحريم الخمر، إلا أنهم يختلفون في تحقيق المناط، بمعنى أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الخمر ما كان من التمر أو الزبيب مثلا فقط، ما كان من التمر أو الزبيب. والجمهور يقولون الخمر ما كان من أي شيء ما دام مسكرا، فالخمر ما قامر العقد كما قال عمر وهو ثابت عنه في البخاري، وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنتش فاكر من حديث ابن عمر ولا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ده من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر إيه حرام. فلما التحقيق الاختلاف في تحقيق المناط. أما مسألة الصلاة خلف الفاسق فجمهور العلماء على أن الصلاة خلف الفاسق تصح، إلا ما كان من قول أحمد ومالك رحمه الله، فإن الإمام أحمد يبطل الصلاة في قول في إحدى الروايتين عنه يبطل الصلاة ويوجب الإعادة. وقال مالك يعيد إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا. طبعا هم ناقشوا الإمام مالك في هذه المسألة، إن كانت الصلاة لا تخلو الصلاة من أن تكون صحيحة أو باطلة، فإن كانت صحيحة فكيف يعيدها ما دام في الوقت، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تصلى صلاة في يوم مرتين على ما ثبت عند أبي داود غيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن كانت باطلة فالصلاة الباطلة يلزم إعادتها، يلزم للعبد أن يعيدها سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. فالحاصل أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، صحت لغيره. أنا أجبت عن هذا السؤال باختصار لأنني أجبت عنه بالتفصيل في مرة سابقة. إذا نسي الشخص صلاة العشاء إلى الفجر ثم صلى الفجر، هل يجوز قضاء العشاء بعد ذلك؟ نعم، متى ذكرها، وإن لم يذكرها إلا بعد 10 أيام، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ماذا تفعل المرأة إذا حاضت على جبل عرفات؟ تستمر في حجها ولا شيء عليها، تستمر في الحج ولا شيء عليها، إلا أنها لا تطوف طواف الإفاضة إلا بعد الطهر من الحيض، إلا بعد الطهر من الحيض. فإن كان حيضها يطول ورفقتها لن تنتظرها وتخشى على نفسها الضياع، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عليها أن تغتسل في هذه الحالة وأن تطوف بالبيت وهي حائض. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تظل في هذه الحالة محرمة إلى العام التالي، ثم تأتي في العام التالي لتطوف طواف الإفاضة في موعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا فيه نظر من وجهين. الأول أن هذا يشق جدا عليها، ثانيا أنه تفريق لأعمال الحج على عامين، وهذا لا دليل عليه. ونحن نضيف أمرا ثالثا، أن هذا قد لا تتمكن منه المرأة في ظل القرارات والقوانين الحالية، لأنهم يوجبون على الإنسان أن لا يحج إلا في كل 5 سنوات، لأن لا يسمحون له، يقولون لا يسمحون له بالحج إلا كل 5 سنوات. هذه المرأة قد لا تستطيع الذهاب إلى مكة مرة أخرى، فهل تظل محرمة أبدا؟ طيب، وأما طوافها بالبيت وهي حائض فهذا خاضع للقواعد الشرعية، ومنها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد رأينا الرجل يصاب بسلف البول أو المرأة المستحاضة، يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة، وإن قطر منها الدم أو البول على الحصير، إن كانت مبتلاة بسلس بول أو إيه أو باستحاضة أو بسلس في الريح وما إلى ذلك. فكل هذا يدل على أن الإنسان إن عجز عن فعل بعض الشيء هذا لا يصد عنه فعل البعض الآخر الذي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل كلام المرأة الأجنبية في التليفون يعتبر خلوة محرمة؟ والله قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الخلوة. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الأمة من الإماء كانت تنطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لحاجتها. قال الحافظ: ومراد الإمام البخاري أن الخلوة الجائزة هي التي يرى فيها شخص الرجل والمرأة ولا يسمع كلامهما، لكن هذا لا يجوز إلا للمصلحة وبالضوابط. يعني إن كانت مثلا ستستفتي، إن كان خطيبا لها ويريد أن يتفاهم معها في بعض الأمور وعليها أن لا تلين القول وهو لا يحل له أن يغادلها، فإن هذه لها ضوابط كثيرة لأنه أجنبي عنها، فلا يحل له أن يغادلها مثلا أو أن يبثها على طفل، ولا يحل لها أن تلين له القول، ولا يحل أن يكلمها بغير حاجة أصلا، بغير حاجة لابد من وجود الحاجة وعند أمن الفتنة والغيبة في نفس الوقت. ما حكم ضرب الضف للرجال والنساء؟ نقل شيخ الإسلام ابن الأمد ضرب الضف للنساء، فقد أجازه بعض أهل العلم في أيام الأعياد وكذلك في العرس، وأجازه بعض أهل العلم مطلقا، وهذا هو الصواب لما ثبت عند البخاري من أن امرأة نذرت أن تضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالضف حين يرجع من غزوة لبدر، فقال لها أوفي بنذرك، ولم يكن ذلك وقت عيد أو وقت عرس، واخد بالك؟ فلو كان محرما في غير هذه الأوقات لقال لها النبي عليه السلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك، وقال أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لكن اعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله نقل وحكى الاتفاق على أن ضرب الضف خاص بالنساء ولا يحل ولا يجوز للرجال، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في غير ما موضع من فتح الباب، وإن أردتم فسأتيكم إن شاء الله بالنقولات، ومنه يعلم أن الرجال الذين يضربون الدف إنما يفعلون أفعال المخنثين والعياذ بالله، لأن هذا من فعل النساء فقط، مباح للنساء فقط. امرأة مريضة بمرض في المخ وتأخذ علاجا طوال العام، وهذا العلاج يستمر طوال اليوم على فترات، فتفطر رمضان ولا تستطيع القضاء أو الفدية بسبب ظروف زوجها المادية، ماذا تفعل؟ أولا ليس يجب على زوجها أن يفدي عنها، هذا ليس واجبا على زوجها، إن كانت هي تملك مالا فدت عن نفسها وإلا فدت. ومثل هذه المرأة أصبح حلال أم حرام للرجال والنساء؟ والله هذه عادة مأخوذة عن النصارى، كما بين ذلك في غير موضع في إذاعة الشرق الأوسط وفي غيرها، وكان في إذاعة مونت كارلو لهم طقوس إن في عرق هنا مش عارف بيتصل بالقلب، إن هو باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، وينقل الدبلة من إصبع إلى إصبع وهكذا. وكذلك ذكر ذلك العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه آداب الزفاف، وبناء عليه ما دامت هذه المسألة مأخوذة عن غير المسلمين عن الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منه، فدعك منها. كان واحد سأل أنا نسيت هذا السؤال، أنا خلاص جوت عنه الحمد لله. أيام تقول سائلة أيام لم أقضها من صيام رمضان في سنين ماضية ولا أتذكر عددها، هل أكفر عنها بإطعام مساكين؟ لا بالإجماع، لا بإجماع العلماء، بل يجب عليك أن تقضي هذه الأيام. ثم إن الجمهور على أنه تجب الفدية مع القضاء ما دمت قد أخرت قضاء هذه الأيام إلى أن دخل رمضان الذي يليه. فإن أخرتها إلى أن دخل رمضان الثاني يبقى فديتان بدلا من القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، يبقى القضاء وإطعام مسكينين عن كل يوم. لكن في الحقيقة إيجاب الفدية مذهب ضعيف ضعفه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذلك ابن حزم، لأن هذا إلزام لها بغرامة مالية، والأصل في مال المسلم أنه محرم، ولا يحل أن يلزم بشيء من ماله إلا بدليل من النص أو الإجماع، ولا نص ولا إجماع. يبقى على هذه المرأة أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتبادر بقضاء هذه الأيام على غلبة الظن. يعني مثلا تقول مثلا أنا أحيض في الشهر 7 أيام، ومنذ حوالي 7 سنوات، والله لا أتذكر 7 سنوات أو 8 سنوات، يبقى تعتبر 8 سنوات لم أقصر، يبقى 7×8 56 يوم، عليها 56 يوم. يعني الأمر على غلبة الظن حتى تتيقن أنها قضت ما عليها. هل هناك قاعدة للمغضوب عليهم؟ الشيخ الألباني في رسالة لباس المرأة المسلمة ويتكلم عن شرط من شروط لباس المرأة المسلمة ألا تتشبه فيه بالكافرات، هذا شرط ألا تتشبه فيه بالكافرات، بيّن أن أصول الشرع تدل على هذا من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم كلام السلف. وهذا الأمر وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غاية الوضوح في كتابه الصراط المستقيم. الشيخ الألباني أورد حديثا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى وراء ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يبقى اللي زي قاعد في المسجد مثلا عامل كده حاطط ايده الشمال وراء ومتكئ على الارض وهي كده، ممكن احد يعملها؟ يبقى قاعد كده حاطط ايده وراء ومتكئ على ايدي على كف ايده على الايديا كده بتاعت الايد اللي هي دي على ايديا كده، فهذه قعدة المغضوب عليهم. فاللي هم مين؟ لعن الله اليهود في كل كتاب وفي كل زمان ومكان. امرأة عليها دم ليس بدم الحيض طوال شهر رمضان، فهل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح باتفاق أهل العلم. وفي حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وحملة كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه من 10 المبشرين بالجنة، والحديث عند أبي داود والترمذي، قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، قد منعتني بإيه؟ الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. يعني أنعت يعني إيه؟ أطف. الكرسف هو القطن. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. فقالت: فقلت: هو أكثر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فاتخذي ثوبا. فقلت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. فقلت: إنما أسج سجا حنفية. فقال صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي، اعتبر نفسك حائضا 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي وصلي 24 أو 23 ليلة، وأيامها تصومي، وأيامها تصومي إلى آخر الحديث، بس هو هذا القدر إيه؟ وأيامها تصومي إلى آخر الحديث. فالمستحاضة تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام إن قويت على الصيام، وإلا فإنها مريضة، والمريض مرفوع عنه الحرج، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وجبة أم وجبتين؟ بعض أهل العلم قال يطعم كل مسكين وجبتين، وذهب الشافعي ومالك رحمة الله عليهما وابن حزم إلى أنها وجبة واحدة، ومن قال بوجبتين فلا دليل معه، لا دليل معه على وجوب الوجبتين، فهي وجبة واحدة. طيب، احنا نتفق بهذا القدر. معي بعض الفتاوي أحب أن أقرأ عليكم من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ولا أنت تعبتم من أجلها المرة الجاية؟ نأخذ كمان 10 دقائق. قرار رقم 5 بشأن أجهزة الإنعاش. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث، هو المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 هجرية، الموافق من 11 إلى 16 أكتوبر سنة 86، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 2 إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الأخصائيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة، والله أعلم. معنى فتوى للمجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي فيما يتعلق أيضا بهذا الموضوع. قالت الرابطة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 10 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 الموافق 17 أكتوبر 87 إلى يوم الأربعاء 28 صفر الموافق 21 أكتوبر 87، قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيا وخطيا من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ومن الأطباء الاختصاصيين. وطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عمان عاصمة الأردن العاصمة الأردنية اللي أنا قرأت عليكم من الآن. وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته انتهى المجلس إلى القرار التالي: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا. وقد قررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزال يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة. حتى وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان، لكن يجوز رفع الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب معلش أخوانا، ما قدامنا كمان فتوتين، ينفع؟ دي خلاص. ده القرار الثاني لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي. طيب القرار الثالث لنفس المجمع بشأن موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الفيران. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في نفس التاريخ بقى، قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الفيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها، وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، الملاكمة يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس السباحة في إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاد بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم منصوص كليا وجزئيا في حكم الإسلام بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له اقتلني أنه لا يجوز له أن يقتله، ولو فعل كان مسؤولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيء وتحاول تقليده. المصارعة الحرة. وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تماما تمام المشابهة بالملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريق المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية زي المصارعة، في بعض أنواع المصارعة كالمصارعة الرومانية وما إلى ذلك، تفهش كتب ولا ضرب ولا بتاعت حركات فنية بحيث أن يجيبوا أكتاف وخلاص، ولا يستباح فيها الإيذاء، فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها. ثالثا مصارعة الثيران. انت عارف ان فضيلة المفتي هنا صرح بان مصارعة الثيران محرمة، راح طلع له الثاني وقال لا حلال لا بأس بها، مع ان يشوف في حديث ابن عمر. ارجو ان تراجع كتاب الأطعمة من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة. إيه بقى المجسمة؟ الحيوان الذي يوضع لينشن عليه أو ليسدل إليه أو ليضرب ببندقة أو غيرها كسهم أو نبل أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بالإضافة إلى أنه يشتمل على تعذيب للحيوان بشرة. والنبي عليه السلام في حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح، فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام. وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعة، وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في حديث ابن عمر ذات رواية أخرى أن ابن عمر مر بغلمان وقد وضعوا دجاجة مجسمة يصوبون إليها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هرب يمينا وشمالا، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من فعل هذا؟ لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. لعن ده يعني ان هي ايه كبيره، مش محرمه بس كبيره. فاذا كان هذا الحبس للهره يوجب دخول النار يوم القيامه، فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟ رابعا التحريش بين الحيوانات. ويقرر المجمع ايضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من تحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش والدية وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب يبقى احنا كده خلصنا دي فضلنا واحدة. بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيا، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410 الموافق 10 فبراير 1990 إلى تاريخ كذا، قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي: إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقة المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا، تفعل لأعظم الضررين. يعني إذن لأن المسألة دي مجمع عليها، بعد أن يبني الجنين في بطن أمه 120 يوما يبقى ده نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح على حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. فسواء كان الجنين مشوها أو غير مشوه لا يحل إسقاطه، إلا إن كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة الأم، يبقى يجوز إسقاطه مشوها كان أو غير إيه؟ أو غير مشوه. نعود إلى الفتوى. قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. والمجلس ده اللي ما تمش 120 يوم والمجلس إذ يقبل ذلك يوصي الأطباء والوالدين أو الوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله ولي التوفيق. خلاص فاضل نص صفحة ننتهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نداء بشأن القدس الشريف. إن المشاركين في الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، فقه الإسلام الدولي، في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1412 23 سبتمبر سنة 2000، قد أفزعهم ما سمعوه من تصريحات عدوانية ومن مقترحات ظالمة من قبل المسؤولين اليهود بحق مدينة القدس. وإن المشاركين في هذه الدورة من العلماء والفقهاء والمفكرين لا يؤكدون على الثوابت الآتية: واحد، إن مدينة القدس تمثل جزءا من عقيدة المسلمين، جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، لأن هذه المدينة معجزة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم. اثنين، إن إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص قرآني وغير قابل للنقد ولا للتغيير ولا للتعديل، ولا مجال لحلول الوسط بشأنها. ثلاثة، يدعو المشاركون الحكام والشعوب في دنيا العروبة والإسلام للدفاع عن هذه المدينة الأسيرة المحتلة ومسجدها المبارك والوقوف إلى جانب أهلها المرابطين، وذلك بالحيلولة دون تهويد المدينة أو تدويرها. يبقى أهلها إيه؟ مرابطون. خلي بالك من العبارة دي، الذين يقومون بفلسطين ويتصدون لليهود مرابطون. طيب، وذلك بالحيلولة دون تهويد المدينة أو تدويرها، فإن كل من التهويد والتدوير مرفوض لا يقبل به بأي حال من الأحوال. أربعة، إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، ونحذر من مخاطر المس بحرمة هذا المسجد، ونحمل سلطات الاحتلال اليهودي مسؤولية أي اعتداء على الأقصى، ولا يجوز أن يخضع الأقصى للمفاوضات ولا للمباحثات، أن يخضع الأقصى للمفاوضات وللمباحثات، فهو أسمى وأرفع من ذلك كله. خمسة، لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودي عن مدينة القدس ومسجدها المبارك وعودة فلسطين إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطيب الجمعة غدا في مسجد السلام فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.